السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سبق بيان أن الموالاة اسم يجمع كثير من المعاني، وهذا هو معناها في اللغة، أنها من الأسماء التي تشمل كثير من المعاني، وهذه المعاني الثابتة في اللغة لمعنى كلمة الموالاة ثابتة أيضا شرعا، وبعضها فيه كثير من التفصيل. ذكرنا أخص معاني الموالاة وهو المحبة، ومما يعني يليه في الرتبة والأهمية والدخول في معنى كلمة الموالاة معنى النصرة. يقول النصرة: تقدم ما ورد في لسان العرب أن معنى الولي الناصر، ومنه قول الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ناصر لهم، أي لا ناصر لهم نصرا حقيقيا. طبعا يعني لا يستشكل على هذه الآية أن الكفار قد ينتصرون، لكن هذا نصر وهمي، فالنصر المؤمنين هم يعني إما النصر وإما الشهادة والفوز بالجنة في كل على كل حال، وأما الكفار فكل أحوالهم يعني خذلان والعياذ بالله. فالله هو مولى الذين آمنوا، ولأنه مولاهم قد يربيهم بأنواع من النقم تقع على أيدي أعدائه وأعدائهم، وهذا يكون في واقع أمره نصر لهم. الحاصل أن هذه الله عز وجل مولى الذين آمنوا، من معاني ذلك أنه ناصرهم سبحانه وتعالى، وأن الكافرين ليس لا ينصرون. الأمر واضح جدا في الآخرة أنهم ليس لهم ولي ولا ناصر عند الله تبارك وتعالى، وكذا في الدنيا عند التأمل تجد أن واقع الأمر أن يعني نصرهم إنما هو مزيد من الخذلان والعياذ بالله. يقول: والموالاة والمحاباة والنصرة واجبة على كل مسلم لإخوانه في الدين. قلنا عندنا كل معنى من معاني الموالاة له ضد، وهو معنى من معاني البراءة، وكل معنى من معاني الموالاة بنقول صرفه للمؤمنين يعني من العبادات المطلوب فعلها، وصرفه للكافرين من العبادات المطلوب تركها، وكذا في المقابل الضد. فعندنا هنا نصرة المؤمنين من أوجب الواجبات، نصرة الكافرين هي من أكبر الكبائر ولها أحوال تكون فيها كفرا كما سيأتي، خذلان المؤمنين من أكبر الكبائر، وخذلان الكافرين هذا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لقال إن الموالاة والمحاباة والنصرة واجبة على كل مسلم لإخوانه في الدين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا آكد أحوال النصرة، النصرة تشمل أحوال كثيرة، نصرة المسلم في جميع أحواله، لكن آكد أحوال النصرة أن يكون المسلم مستضعفا من أجل دينه ويستنصر بأخيه المسلم، فحينئذ يجب نصرته بكل ممكن ومستطاع. فإن استنصروكم في الدين هذه ليس معناها أنه لو استنصرك في موقف آخر لا يجب عليك النصر، ولكن دي آكد الأحوال، إنما ذكرت لأهميتها وتأكدها، أنه ما تستنصر المسلم في الدين بمعنى أنه كان يؤذى ويستضعف من أجل دينه ويوجد من إخوانه المؤمنين من يستطيع نصره فلا بد له أن ينصر. طبعا بنقيد من يستطيع نصره، لماذا؟ لأن المسألة إذا كان هذا مستضعف وهذا مستضعف فلا يبقى إلا أن يدعو كل منهما للآخر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يعني المؤمنين المستضعفين في مكة يعذبون وكان لا يملك إلا أن يدعو لهم ويصبرهم ويأمرهم بالصبر. بل لما جاء يعني خباب رضي الله عنه يقول له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان يستنصر، ولكن لما كانت لهجة السؤال تحمل بعضا من العجلة يعني لامه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في حديث خباب المشهور. القضية مبناها على ألا يستعجل المسلم وألا يقفز فوق السنن الكونية بل والسنن الشرعية، لأن من السنن الشرعية أن يكون هناك ابتلاء وأن يكون هناك تمحيص، كالإنسان لا يتمنى البلاء لأن تمني البلاء فيه نوع من حسن الظن بالنفس، بعد يقول لك يأتيني بلاء وأنا أصبر، من الذي أدراك؟ ولذلك المسلم من باب معرفته بضعف نفسه يعني لا يتمنى البلاء بل يسأل الله عز وجل العافية، ثم إن وقع بلاء يجب عليه الصبر، يدعو الله عز وجل ولكن لا يستبطئ النصر، ويعلم أن كل شيء له حكمة. الحاصل أن إن العبرة هنا إذا كان هناك مسلما مستضعفا من أجل دينه ويوجد من المسلمين من يستطيع نصرته فهذا من آكد الواجبات. أما الحديث الذي بعده فيدل على صور أعلى، صور أشمل من صور النصرة، كان يعني آكدها كما ذكرنا النصرة في الدين، ولذا خصها الله عز وجل بالذكر، ولكن مما يشمل كل أنواع النصرة قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ طبعا مر بنا كثير جدا مسألة يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عما استشكل عليهم، ليس كما يعني يزعم المتأخرون عندما خالفوا منهج الصحابة قالوا الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد ونحو ذلك فلم يحققوا المسائل، وهذا في ذم عظيم للصحابة رضي الله عنهم أنهم حملوا أمورا دون فقه ودون دراية والعياذ بالله. لا تجد متكرر جدا في كتاب السنة الأسئلة، ولكن أسئلة في موضعها، يعني الأمور التي بالفعل مشكلة يسألون فيها. هنا قال صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوم، طبعا دي في أنواع من البلاغة وحسن البيان، التشويق مثلا إن معروف السامع لابد أن يستغرب، لأنه أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة الظالم هذا أمر يعني لابد أن هو يستثير الانتباه، فلذا كان هذا فيه نوع من الاستثارة والتنبيه. الأمر الآخر تسمية هذا نصرة، وإن يعني بمعنى أن يترسخ في ذهن المسلم أنه لا ينفك أبدا عن مناصرة إخوانه في الله ونحو ذلك، لا ينبغي أبدا أن يشعر بالانفصال أو انفصال أحد عن جسد الأمة حتى لو كان ظالم. أنت حتقف يعني حترده عن ظلمه، واستحضر في قلبك وفي نفسك أن هذا موالاة له وأن هذا نصرة له، فهذا في يعني حسن بيان وترغيب في هذا الأمر، وترغيب الظالم أنه متى وجد من يرده عن ظلمه، أن يعني لو كان هو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يهون عليه جدا ويجعله أقرب لقبول النصيحة. ويعني ولذلك تجد أن معظم الناس يستخدم الكلام ده لما يجي يرد على بعض إخوانه بعض الخطأ الذي عنده، يقول يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقد رأيت أنك قد تجاوزت في كذا وكذا فهذه نصرة لك. هذا بلا شك يعني أعطى فرصة جيدة لحسن النصيحة ونحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، هذه سلمنا بها وعرفناها، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ هذا مش بيعترض على الشرع، بالأدب في السؤال هو عارف ان اكيد في نكتة او مش فاهمها بيسأل عنها. قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. فهذا دليل على يعني حتى مسألة قلبية ان المؤمن دائما ينظر الى اخوانه المؤمنين بروح فيها موالاة حتى وهم ظالمين، هيمنعهم من الظلم ويعتبر هذا المنع نوع من الموالاة. ولذا يعني من يعني أجمع العبارات وأجودها من عبارات السلف رحمه الله تعالى، انظر والموقف موقف حرب ولكن العقيدة والفهم راسخ لدرجة أن المسألة يعني أنس بن النضر رضي الله عنه قال العبارة وهو مش قاعد يعني يألف حاجة ويعني يبحث في قريحتي عن عبارة، لكن هذه حاضرة في الذهن، معنى حاضر تماما. اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. يعتذر مما فعل من فر يوم أحد، فأشار إلى أصحابه الذين فروا وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المشركين قال وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. هذه حالة لابد أن يستشعرها المسلم دائما، أنه حتى عندما يتبرأ من فعل بعض إخوانه المسلمين فيعني يكون غرضه نصرتهم ونصيحتهم ونحوه. أقول فهذا بالنسبة لنصرة المؤمنين. يقول ومن أخطر صور موالاة الكافرين نصرهم على المؤمنين، بل ذلك الفعل يوجب لصاحبه النار وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين مهما زعم الإيمان بالله أو مهما زعم الإيمان بكلامه، يعني ادعى بكلام نفسه أنه مؤمن أو اعتذر بمعذرته. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير رحمه الله هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا. قال ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهورا من المظاهرة والمناصرة، وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، ومن فعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قال ابن كثير رحمه الله ظالمي أنفسهم أي بترك الهجر. هذه سيأتي كلام مفصل على الهجرة إن شاء الله تعالى، ولكن يعني العجيب أن يكون هذا الذج والوعيد الشديد في ترك الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، والناس الآن يهاجرون الهجرة العكسية، يهاجرون من ديار الإسلام إلى ديار الكفر والعياذ بالله. ويعني من نشأ في ديار الكفر وكانت هذه هي بلده التي فيها أهله وماله ونحو ذلك يجب عليه الهجرة بقيود سبقت الإشارة إليها، ويأتي تفصيلها إن شاء الله أن الهجرة تجب متى كان عاجزا عن إظهار شعار ديني ووجد بلدا خاليا عما هاجر لأجله، وإلا فلا معنى أنه يهاجر إذا كان هو قادر على إظهار شعار ديني، أو أنه هو يكون غير قادر يستضعف بدرجة من درجات الاستضعاف لكن كل البدائل مثل بلده أو أسوأ، فإذا لا يشرع له حينئذ الهجرة كما فعل. لكن العكس، لأن كثير من المسلمين يهاجر طواعية إلى بلاد الكفر. طبعا نفس القضية، هو أنت ينفع يسافر نفس الحالة اللي تخلي صاحب البلد يشرع له أن يبقى فيها هي اللي تخلي نفس الشروط التي يجوز معها للمسلم أن يفد على بلد الكفر، أنه يأمن على نفسه الفتنة ويقدر على إظهار شعار دينه. ولكن معظم المسلمين يسافر دون وجود هذه الشروط، طلبا يعني مزيد من المال أو الدراسة أو نحو ذلك. طبعا لو كانت بالشروط لا بأس، لكن يعني معظم كثير من الشباب بالذات مثلا للشباب اللي هو مازال في مرحلة الدراسة قد يسافر في أثناء العطلة الصيفية، يكون يتعرض لكثير من الفتنة والابتلاء، من فتن النساء، من الفتنة في الدين ومع عدم إتقانه لعقيدته، من أنه هو كما سيأتي أيضا مسألة أن العمل عمل المسلم عند الكافر يجوز ولكن لا يجوز في الأعمال الممتهنة التي يترفع عنها الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. تجد معظم الشباب يروح يعمل في أعمال هم حتى كده بيسموها يعني ديرتي ورك، يعني بيقولوش عليها حتى أعمال مهنية أو يدوية، لا الأعمال المهنية دي أو اليدوية اللي هي أعمال مثلا البناء وصيانة الآلات دي اسمها عندهم أعمال يدوية، لكن أعمال الخدمة حتى هم من قبحهم وعدم اعتيادهم التعمق في الألفاظ هم بيسموها كده، بيسموها أعمال قذرة، أعمال الخدمة في مثلا غسيل الأواني في المطاعم أو تقديم الأطعمة أو غسيل السيارات في محطات البنزين، وهذا أكثر من 90% من شباب المسلمين يذهب فيعمل في هذه الأمور ناهيك عن أنه يعمل في أمور محرمة زي تقديم الخمر أو تقديم الخنزير أو نحو هذا، فيكون بيذهب يذل نفسه ويضع نفسه في مرتبة دونية بالنسبة للكافر، ويجعل الأعمال التي يترفع عنها الكفار، تجد النوع من أنواع التسلط العجيب عند الكفار أن هو يجي يعني الأعمال دي ما يرضوش يعملوها هم، ما يرضوش حتى الفقير منهم ما يرضوش يعملها، ويخلي يعني ناس شباب يأتي من بلاد المسلمين يعملها ولا يعطونهم يعني تأشيرات عمل أو بحيث حتى يعيش أنه هو له حقوق، بل معلوم أن هو هذه المهن لا يعمل فيها إلا من أأتي بغرض السياحة ثم يجلس يعني مطاردا متعقبا، وده معروف هو هي ده مقصود في حد ذاته من اللي يعملوا في هذه المهن يكون يعني وضعه القانوني غير منضبط بحيث انه لا يطالب بزيادة في الأجر، لا يعني يتمرد على أصحاب العمل، فتجد كثير من البلاد بتتعمد إيجاد هذه الحالة، حالة يعني وجود شباب يرغب في هذه الأعمال ولا يعطى المسوغ الصحيح لبقائه، وإنما يعطى يعني بحيث يظل دائما يعني في مرتبة دونية فوق التي هو فيها، والمسلم يذهب يعني يضع نفسه في هذا الأمر طواعية والعياذ بالله طلبا لبعض من الأموال. يقول قال ابن كثير رحمه الله ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة، وقال هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين الظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه. بالقرين دول تجب الهجرة، بالقرين دول اللي وجد القرين دول الشرطين دول وما هاجرش فهو ظالم لنفسه بترك الهجرة، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. إذن ترك الهجرة حرام بالإجماع، ولكن لا يصل إلى الكفر إلا متى يعني ناصر قومه على المسلمين كما يأتي في الآية التي بعدها، تأكيد للمعنى الذي ذكرناه مرارا إن باب المخالفة في هذا الباب تشمل صور من الكفر الأكبر وصور من الكفر الأصغر، ولا ينبغي التعميم، بل يجب ضبط كل صورة بقدرها وبشروطها وبضوابطها. يقول وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم هنا مش بيكثروا سواد المشركين في الإقامة بين أظهرهم، لا ده في القتال، خرجوا معهم يعني في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمي أحدهم فيقتله أو يضرب عنق، يعني هم كانوا كده حتى ما بيقتلوش قتال فيه يعني نوع من الحمية، لا كانوا موجودين وخلاص. فكان من نتيجة ان هم لا يقاتلون قتالا قويا كان هم دائما بيبقوا غرض لسهام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة إلى آخر الآية. قل وروى ابن جرير بسنده عن عكرمة في هذه الآية قالت نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ذمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة في أبي العاص بن منبه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف. قال لما خرج دول أقوى ناس شباب من مكة آباؤهم هم رؤوس الكفر، فلما وقع الإسلام في قلب هؤلاء لم يستطيعوا مواجهة آبائهم، فيعني ظلوا على حالهم إلى أن بلغ الأمر كنهم مهجروش كما ذكرنا مع قدراتهم على الهجرة، هذا معصية وليس كفرا، ولكن بلغ الأمر أن خرجوا مع آبائهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غيرهم. دي قضية مهمة جدا لابد من وضعها في الاعتبار، مسألة أن كره الإنسان لحرب الدين لا تعفيه من المسؤولية في الدنيا والآخرة على أفعاله الإنسان، وإلا يعني معظم أهل الأرض يتمنى أن لا يتعارض دينه مع دنياه. اللي عنده ملك لو مش خايف على ملكه كان يقبل الإسلام، واللي عنده مال يعطيه الكفار أنواع من الأموال لينشر الباطل، لو مش خايف على الأموال دي كان يقبل الإسلام وهكذا. فكثير من الخلق يتمنى أن لو لم يتعارض دينه أو الدين مع دنياه، ومتى حصل التعارض يختار الدنيا على الدين. واختار الدنيا على أنه جزء من الدين، لو اختار الدنيا على أصل الدين يكفر، لو اختار الدنيا على شيء من واجبات الدين يبقى ايه؟ عاصي. يعني كل الخلق الآفة الرئيسية انه بيختار الدنيا على الدين، لكن بيختار ايه؟ انه جزء من الدين تركه من اجل هذه الدنيا. واحد عارف انه لو قال لا اله الا الله سوف يعني يحرم من رئاسته الدينية لقومه وما يترتب على ذلك من ملك، فيقول لا لا هناك اله مع الله، او يقول ان يعني يظل على يهوديتي او نصرانيتي مع علمي بالاسلام. وبعض الناس يسال دايما سؤال ان معظم هؤلاء معظم يعني كبارهم في الدين يعني باطنا على دين الاسلام ويصلون صلاه المسلمين ونحو ذلك، لا تنفعهم لا تنفعهم، لا بد من ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. فإذا الناس بيبقى عنده من ناس كثيرة جدا من داخله عنده حب للحق ويتمنى لو لم يتعارض هذا الحق مع شيء آخر من الدنيا. طب عند التعارض بيقدم هذه الدنيا، قدمها على إيه؟ على النطق بالشهادتين يبقى كافر، ما رضاش ينطق بشهادتين مع علم أنهم حق، نطأ بهم ثم حارب أهل لا إله إلا الله. كما ذكرنا الصورة اللي الشرع اعتبرها كفر هي أفدح صورة، وما دونها فليس كذلك، لأن الصورة اللي تحتها على طول هي صورة إيه؟ الجاسوس، وثبت أنه ليس بكافر. إنما الصورة اللي الشرع اعتبرها كفر جيش كفار قدام جيش مسلمين، اللي خرجوا في الجيش ده غرض استئصال شأفة المسلمين وأن يعلوا الكفر على هؤلاء المسلمين، فهذه ردة والعياذ بالله. فهذا أيضا حتى لو كان يحب لا إله إلا الله أو تكلم بها ثم خرج مع الكفار محاربا من وليه من المسلمين، فهذا من الكفر والردة والعياذ بالله. إذا الإنسان يعني يحب الحياة الدنيا ويؤثرها على الآخرة، هذا قد يدخله في المعصية وقد يدخله في الكفر متى آثر الحياة الدنيا في أمر سوم فيه على أصل الدين. قال له اكفر فكفر، انصر الكفر على الإسلام فنصر الكفر على الإسلام، اطعن في الدين فطعن في الدين. لا تنفعه عقيدته الخاصة كما يتوهم البعض إن هو مصدق، وهذه من آفات المرجئة والجهمية الذين يعني مفهومهم في الإيمان أن الإيمان هو التصديق، ويلزمهم أن إبليس عليه لعنة الله مؤمن، لأن إبليس إيه؟ كان مصدقا لم يكن مكذبا. فلا شك أن الانقياد لهذا الدين والانقياد القلبي شرط أو ركن من أركان الإيمان، متى فقده الإنسان حتى لو كان مصدقا فإنه يكفر والعياذ بالله. وكذا أصل حب الدين وحب تعظيمه وأصل نصرة الدين، كل هذا من الأركان التي متى زالت بالكلية بحيث رضي الإنسان بأن ينصر الكفر على الإيمان، فما دام أنه بينصر الكفر مش كافر على مسلم، بينصر الكفر على الإسلام، فهذا كافر والعياذ بالله. ومن صور نصرة الكفر على الإسلام أن يدعو إلى الكفر أو يحسن أو يجوز أو أن يقاتل في صفوف الكفار طالبا لنصرتهم أمام جيش المسلمين. إذا خرج هؤلاء وهم كارهين، ولا هذه الكراهة لا تنفعهم، وإلا أما المكره فهذا له شأن آخر. طبعا لا يتصور في الحالة دي إكراه، نقول إجمالا لو إن واحد مكره ده أمر آخر، لكن حالة القتال يعني إيه يكرهه؟ مفيش فرصة، لأن القتال فعل إيجابي إن هو هيمسك السيف ويقاتل، ولا يمكن إنه يعطي له سيف ويقول له أنت دلوقتي مكره ويرفع سيف على الأنف ويتقاتل يعني يقتلك، وهو معاه سيف هو الآخر. فالصورة دي غير متصورة، الإكراه يجي إنه يجيب واحد مستضعف ويحط السيف على رقبته ويقول له يا تعمل الحاجة الفلانية هنقتلك، لكن مش هيديله سيف في إيده ويتركه في مجال معركة مفتوح ويقول له إيه خد وأنت مكره، ما ممكن ينقلب عليهم. فإذا المكره لا يتصور وجوده في حالة القتال. ممكن واحد مكره يعني إنسان مستضعف يديله سلاح في إيده وسط ناس كتير ويقول له اقتل فلان اقتل فلان وإلا نقتلك، فهو معروف إن السلاح اللي فيه مش عارف يستخدمه ضدهم، يعني ينفذ كلامهم يا إما مش هيعرف يوجهه إليهم، ومع ذلك فسيأتي في الإكراه أنه لا يجوز الإكراه على قتل مسلم. يقولوا له اقتل فلان يمتنع، إيه هيعملوا فيه هيقتلوه خلاص، ليس لا يوفر نفسه، يضحي أخيه بأخيه لكي يوفر إيه نفسه. فلا يوجد إكراه على قتل مسلم أو الزنا بمسلمة محصنة، لا يهتك عرض أخته توفيرا لنفسه، لا ما أكرهه حيموتوه إلا يفعل يتركهم يقتله ولا يفعل هذا، بخلاف الإكراه على ظلمه ظلما يعني في بدنه يعني يكرهه على أنه يضربه أو على أنه يشتمه، هذا لو كان المكره عليه أمر لو كان العقوبة التي سيقعونها عليه أشد بكثير من العقوبة التي يطلب من الإذاء الذي يطلبون منه أن يوقعوا بأخيه، فهذا الأمر فيه نظر محتمل، وعلى أي حال سيأتي يعني هذا النظر. يقول فهلا خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر، أي الجيش الكفار بما فيه من هؤلاء الشباب اجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا، يبقى هؤلاء صاروا ايه كفار وعملوا معاملة الكفار ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم. وعن السدي في الآية قال لما أسر العباس وعقيل ونوفل، عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر هو وابني أخيه عقيل ونوفل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افدي نفسك وابن أخيك، فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك، قال يا عباس إنكم خاصمتم فخوصمتم. هو قال استدل بإسلامه اللي حصل قبل هذا القتال، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتفع بهذا الإسلام لأنه خرج مع قومه محاربا للمسلمين. فقال له: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فوضح بما ذكرنا أن خروج من زعم الإسلام في قتال المسلمين مع المشركين أن حكم المشركين يجري عليه في جميع الأحوال. وهكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين، وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعظم صاحبه. وسيأتي الكلام على شروط الإكراه المعتبر إن شاء الله تعالى. والظاهر في سياق الآية وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول أن حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضا، لأن الله قد حكم أن لهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يدل على خروجهم منها، بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس فقال: المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر، يعني لما أراد بعض المسلمين أن يستغفر لهم نزل أنهم يعني لا يستغفر لهم وأنهم ظلموا أنفسهم، فدل على أنهم ماتوا على الكفر بسبب الموالاة الشركية لأهل الشرك ولو كانوا آباءهم أو أهليهم. ويؤيد ذلك ما رواه ابن عباس في قول آية أخرى في نفس الموضوع، يعني هذه قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأيضا روى وورد في تفسير قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال ذلك أن قوما كانوا بمكة، ورد عن ابن عباس وذل عنهما قوله في هذه الآية، قال ذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا ظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. هم لو لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيقولوا لهم: احنا تكلمنا بالإسلام. يقول: وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين، لأن الآية بتقول: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا انقسمتم فئتين؟ فابن عباس رضي الله عنه بيحكي لنا مين الفئتين دول. فئة اللي قالوا: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوه، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. إذن المؤمنين دول كفروا هذا الفريق الذي تكلم بالإسلام بماذا؟ بأنهم إيه؟ يظاهرون عليكم عدوكم. ده المناط المكفر عندهم، ده سبب اللي خلاهم يقولوا دول كفار وادينا فنظفر بهم وحدهم فيمكن قتلهم. فقال: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوا فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين، دول الفئتين: فما لكم في المنافقين فئتين. الفئة الأولى رأت أن هؤلاء كفار لأنهم قد ظاهروا عليهم عدوهم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم. طبعا هنا دول نظروا وكأنهم كل اللي عملوا أنهم إيه؟ ما هاجروش، وترك الهجرة ليس كفرا، بينما الفريق الأول نظر أن هؤلاء مش مجرد أنهم ما هاجروش، دول إيه؟ ظاهروا العدو. فكانوا فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. انتظر الوحي، ينتظر نزول الوحي في هذه المسألة لبيان الحكم الشرعي فيها بالإضافة أنها خبر عن واقع برضو. دول وصلوا لمرحلة إيه هؤلاء القوم؟ هل بالفعل ظاهروا العدو كما قال الفريق الأول أم ماذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي يؤكد أن هؤلاء بالفعل ارتكبوا الأمر المكفر، وأن ما كان ينبغي المؤمن أن يختلفوا فيهم لأنهم فعلوا هذا الذي يستحقون به أن يكفروا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. يقول والشاهد منها قول المؤمن، الشاهد من القصة دي التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قول المؤمنين فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وحتى لو لاحظت هتلاقي الفريق الثاني يعني ربما نظر فقط لمسألة أنهم تاركون للهجرة، فدول عندهم مزيد علم. الفريق الأول عندهم مزيد علم بحال هؤلاء القوم، إنهم مش مجرد تاركين للهجرة، دول إيه؟ مظاهرين للعدو. كانت الفئة الأولى من المؤمنين عندهم مزيد علم عن الفئة الثانية بأن هؤلاء ظاهروا العدو على المسلمين، وعندهم مزيد علم أيضا بأنهم بناء على ذلك يكونون كفار. بينما التانيين كانوا بيتكلموا أن هؤلاء فقط لم يهاجروا وهذا لا يقتضي تكفيرهم. فأنزل الله عز وجل موافقا للفئة الأولى التي علمت أن هؤلاء ظاهروا العدو، والتي حكمت بناء على هذا الأمر بكفر هذه الفئة. أيضا يعني جاء تصريح يعني يعني كفر هذه الفئة، يعني لأن الله عز وجل قال بعدها ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. طبعا هنا دايما الشرع بيذكر ايه اعلى الغايات، يعني امتى يكونوا تخلصوا من كل ما عندهم، انهم ايه يتركوا مناصرة العدو ويهاجروا، يتركوا مناصرة العدو ويهاجروا. لو تركوا مناصرة العدو فقط يبقوا مسلمين عصاة، لو تركوا مناصرة العدو وهاجروا وهم متمكنين من الهجرة ويوجد دار اسلام موجودة، يوجد دار اسلام موجودة، فلو انهم تركوا مظاهرة العدو وهاجروا فهؤلاء يعني يكونون بهذا الأمر أولياء للمؤمنين. فإن تولوا يعني لو هم أعرضوا عن يعني الالتزام بما أو ألزمهم الشرع به فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال الصدي إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وهذا أقرب ما قيل في تفسير الآية موافقا لسياقها، كما قال ابن جرير بعدما ذكر الاختلاف في من هم المقصودون بهذه الآية، يقول أولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وفي قول الله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة. يعني الآية قيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، قال والقول الآخر أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. لكن السياق هنا يأباه، هو صحيح هم منافقين، عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين وكان له كثير من الأفعال التي ظاهر بها المشركين، ولكن هنا الكلام على قوم كانت مشكلتهم الرئيسية ترك الهجرة ثم أضافوا إليها مظاهرة العدو فصارت كفرا والعياذ بالله. فكون أن الله تبارك وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا دليل ترجيح لقول من قال من السلف أنها نزلت في هؤلاء الذين كانوا في مكة وكانوا عصاة بترك الهجرة ثم ظاهروا العدو فصاروا كفارا والعياذ بالله. يقول والقول الآخر أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والسياق يدل على بعده كما ذكر ابن جرير والقرطبي وأبو السعود وغيرهم. ولكن هنا اللي خلى بعض السلف يقول المقصود به عبد الله بن أبي بن سلول، قالوا لم يكن يعرف نفاق حينئذ إلا في المدينة، لم يكن معروف نفاق في مكة، لأن حينفق في مكة ليه؟ النفاق كان في المدينة حيث كانت دولة الإسلام، فكان بعض الكفار ممن هو كافر في الباطن يريد أن يستفيد من أن الدولة دولة إسلامية، يكون المسلم له فيها حقوق يعني مختلفة بلا شك عن حقوق الذمي أو غيره، ويأمن على نفسه ويألف ويؤلف وغير ذلك من أنواع المنافع التي تعود على هذا النفاق. فكان النفاق في المدينة وليس في مكة. ولكن هؤلاء وإن كانوا لم يكن اشتهر تسميتهم بالمنافقين، إلا أن وصف النفاق الشرعي ينطبق عليهم بأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوا، لأن كلهم رضوا بأن يناصروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن باطنهم ليس فيه إيمان. خد بالك، ليس فيه إيمان إيه؟ نافع. ممكن يكون عندهم إيمان، عندهم جزء من الإيمان بس جزء ما ينفعش، زي إيه؟ زي ورقة الشجرة، ما عندهمش الجذع بتاع الشجرة، أو عنده مقطع من الجذع ما عندوش الجذع كله، يبقى ده إيه؟ معهوش إيه؟ شجرة. دول كان ممكن معهم حب للإيمان لكن حب آبائهم أعلى منه، معهمش تعظيم للإيمان لدين الله تبارك وتعالى، يعني في النهاية قلبهم ليس فيه إيمان شرعي. اللي في قلبهم ده لا يرقى أن يوصف بأنه إيمان شرعي، لا كامل ولا ناقص. الإيمان الشرعي أقله أن يبقى فيه أركان هذا الإيمان، معهم إيمان لا ينفع، يبقى هما في الباطن إيه؟ كفار، معهمش إيمان في الباطن، معهم شيء من الإيمان لا يسمى إيمانا، لا يسمى إيمان لا كامل ولا ناقص. زي ورقة الشجرة دايما تقول عليها ورقة شجرة، جزء من شجرة، ما ينفعش تقول عليها شجرة لا كاملة ولا ناقصة، تقول عليها أنها جزء من إيه؟ من شجرة. برضو دول معهم جزء من إيمان ما ينفعش، إنما أقل جزء ينفع اللي معاه أعمال القلوب كاملة، زي اللي معاه شجرة أقل حاجة تكون الجزء إيه؟ موجودة كاملة، وإلا لو الجزء اتقطعت أو خد منها مقطع وساب الثاني أو خد منها شريحة، كل ده إيه؟ لا ينفع. يبقى هما في الباطن إيه؟ كفار. كفار بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، دول وصفهم إيه؟ كفار بيظهروا الإسلام، فهذا نوع من النفاق. يكون الإنسان يتكلم بالإسلام ويفعل فعل ظاهر كفري ويصر عليه، يبقى هو في واقع الأمر كافر وينتسب للإسلام، ده نوع من أنواع المنافقين، نوع من أنواع المنافقين. فلذلك نفاق الذي يبطن مش باين عليه في الخارج، ما بيعملش حاجة تقتضي كفره، أو ما بيعملش على الملأ على الأقل حاجة تقتضي كفره وهو يبطن الكفر، هذا القسم المعروف من المنافقين. ولكن هذا لا يمنع أن من تلبس بأمر مناقض للدين ظاهر مع استمرار تكلمه بالشهادتين أنه يسمى إيه؟ منافق. إذن ما فيش هنا ما يدعو أن احنا عشان القرآن سماهم منافقين أن احنا نقول أن هم في المدينة، أنه لم يكن نفاق يومئذ إلا في المدينة، لأن الحالة اللي وصفها ابن عباس رضي الله عنهما عن هؤلاء القوم تسمى أيضا إيه؟ نفاق. تسمى نفاق، لأن النفاق من الازدواج، جاي أقول لك إيه؟ نفق. النفق أو النفاق جاي من النفق، وهو بيت لدابة من دواب الأرض، نوع من الدواب بتعمل بيتها على شكل النفق اللي احنا نعرفه الآن. النفق اللي بتاع العربيات ده هو مشتق من هذا الفعل لهذه الدابة، بيت له فتحتين. ولذلك سميت الأمور اللي فيها الدواج إيه؟ نفاق. وأظهره النفاق الأكبر اللي هو باطنه كفر وظاهره إيمان، ولكن سمي الكذب نفاق. ليه؟ لأنه بيقول كلام ويعمل عكسه، أو يبطن يعني يظهر كلام بينما هو في باطنه يبطن آخر، ثم يقول في الوعد نفاقا. أنواع النفاق الأصغر برضو تجد الجمع المشترك بينها هذا الازدواج والجمع بين النقيضين، فهؤلاء يسموا منافقين نفاق أكبر. ما هو لأنهم يظهرون على ظاهرهم حالين متناقضتين. يعني هو على ظاهره بيتكلم يقول لا إله إلا محمد رسول الله، وهو في نفس الوقت بيعمل شيء يعني فيه نقض صريح للإسلام. زي نصر أبو زيد، نصر أبو زيد ده المحكمة كفرته، المحكمة نفسها كفرته لكتاباته التي يطعن فيها صراحة في الإسلام، وهو مصر يقول لك أنا بقول لا إله إلا محمد رسول الله للم عنها، يقولها هو حر. هو يعني مثل هذا مطلوب منه ان هو يتبرأ من الاسباب اللي فيها طعن في الدين، من الافعال اللي فيها طعن في الدين اللي بيها كفره. يعني لا نقول اهل العلم فقط كما ذكرنا، يعني المحكمة كفرت. فهذه الاعمال والاقوال التي فيها طعن في الدين وهو بيقول لا اله الا الله مصر عليه، لا تنفعه الا ان يتبرأ من هذه الامور الكفرية. هذا يسمى نوع من انواع النفاق، أن يكون على ظاهره يصر على الطعن في الدين مع إصراره على الانتساب إليه، هو بيطعن وينتسب. يقول أن تسميتهم منافقين، وكما ذكرنا هو ده اللي سبب إشكال لبعض المفسرين، فمال إلى أن هو يقول أن هذا كان أقوام بالمدينة. أما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فإما باعتبار حالهم السابق، يعني هم كانوا مضمرين في جوه قلوبهم أنهم لو طلب منهم أن ينصروا قومهم على المسلمين لنصروهم. هم أضمروا إدبار هذا الأمر إيه؟ كفر غير ظاهر. فلما جت المناسبة وفعلوا كده فعلا بقوا إيه؟ بقوا كفرهم ظاهر، فيبقى هم منافقين، كانوا منافقين ثم صاروا إيه؟ كفار. ده وجه ان هو تسميتهم منافقين وكفار في وقت واحد، المنافقين باعتبار حالهم السابق ان هم اضمروا في نفوسهم انهم يقدمون طاعة ابائهم على دينهم حتى ولو طلبوا منهم ان يظاهروهم على المسلمين وان يقاتلوا في صفوفهم، فيبقى هم كانوا منافقين بما اضمروا ثم صاروا كفار لما اظهروا هذا الايه؟ هذا المضمر. هذه واحد. وإما أن يقال ما ذكرنا إنهم وإما باعتبار تكلمهم بالإسلام مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. يقول وقد ذكرنا الأثر في ذلك، الأثر عن ابن عباس في حال هؤلاء ووصف حال هؤلاء. يقول والمنافق إذا أظهر كفره وجب قتله وإن ظل ينتسب إلى الإسلام، ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للإسلام لما كان هناك معنى لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون في أمرهم ويحذر من دافع عنهم عن الدفاع عنهم. وهذا الأمر بقتال المنافقين إذا أظهروا نفاقهم معلق على المصلحة في قتله أو المفسدة، فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم، وهو الذي قال له اعدل لوجود مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، في حين أمر بقتل الخوارج حين يخرجون لظهور مفسدة تركهم حينئذ بسفك الدم الحرام وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسدة قتلهم بانتشار الإسلام وتأسس قواعده. وهكذا فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والقصة مخرجة في الصحيحين، وقد أمر الله بجهاد المنافقين مع الكفر. يعني الحاصل هنا أن الشرع أمر بقتل هؤلاء المنافقين، اللي هو وقلنا حالهم أنهم يعني جمعوا بين انتسابهم للإسلام وبين معاداتهم له فصاروا منافقين يستحقون القتل. هل كل من فعل هذا يجب قتله؟ هو كل من فعل هذا يستحق القتل، ولكن ليس كل من يستحق القتل يجب قتله، بل قد يحرم قتله إذا كان حيفتن الناس في دينهم. ولذا الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، هذا قمة الكفر في أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا ومن ثم فإذا كان الناس يجهلون حكم قتل المرتد أو هناك أقوام من المرتدين ثبتت لدى القاضي الشرعي البينة على ردتهم ولكن هذا الأمر لم ينتشر في الآفاق ويوجد حديث عهد الإسلام وضعاف النفوس ويوجد منافقون ويغلب على ظن الإمام أنه متى قتل هؤلاء أن يشيعوا في الناس أن هذا المقتول لم يفعل شيئا وأن المسلمين يقتل بعضهم بعضا فحينئذ لا يجب بل قد لا يجوز أن يقتل. هذه مسألة قل من ينتبه إليها من أصحاب الطيارات الجهادية وغيرهم أنه أحيانا يقتلوا اللي ما يستحقش القتل أصلا وأحيانا يتصوروا أن كل من يستحق القتل يجب قتله وليس الأمر كذلك بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل من يستحق القتل جزما وعلل هذا بأنه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج أولا لأن دول والصحابة لم يقاتلوهم إلا حينما بدأوا هم بقتل المسلمين فصار هنا أن تحسبهم حيقتلوا المفسدة حتحصل أن الناس حيقولوا المسلمين يقتل بعضهم بعضا بينما اللي حيحصل أن أهل البدعة يقتلون أهل السنة ويضيعون شوكة الإسلام فحينئذ كان لابد من قتالهم فقاتلهم علي رضي الله عنه. يقول وقد أمر الله بجهاد المنافقين مع الكفار فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ورجح ابن جرير أنه قتالهم بالسيف هنا قال جاهد والجهاد يعني أعم من القتال ولكن أولى ما يدخل فيه القتال يبقى جاهد بتسمل الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان ورجح ابن جرير أن هذا هو المقصود أصالة بالآية نجاهد المنافقين أي قاتلهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم ومثله قوله لئن لم ينتهي المنافقون إلى قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فإن معناه أنهم يجوز قتلهم وعن قتادة قال إذا هم أظهروا النفاق يعني القرآن هددهم بأنهم أن سيفضحهم ويبين نفاقهم بحيث يستحقون القتل فرجعوا عن ما كانوا يبثون من أنواع النفاق دي يعني هنا استطراد احنا هنا تركنا بحث هؤلاء الذين ظهروا المشركين على المسلمين وسماهم الشرع منافقين وكفار في آن واحد أجبنا عن هذه الشبهة وبعدين كاد استطراد في الأدلة التي تدل على قتال المنافقين بصفة عامة سواء كان هؤلاء أو كان غيرهم من المنافقين الذين كانوا في المدينة أو من كان على شاكلتهم ممن يظهر الإسلام ويبطن إليه الكفر. يقول فبناء الأمر في قتال المنافقين على المصلحة والمفسدة في ذلك والله تعالى أعلم. من أن نقول في هذا الباب يقول قال ابن حزم رحمه الله من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك وقال أيضا وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين لكلها كالديار كفر وبعضها بفضل الله عز وجل الآن صارت ديار إسلام وبعضها يوجد فيها مسلمون يقدرون على إظهار شعار دينهم فالمقصود يعني هذه أمثلة للبلاد التي كانت فيها فيقول فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم ده وصف في الواقع يعني ينطبق بقوة على كثير من المسلمين الذين يهاجرون إلى بلاد الكفر، لأن احنا هم بيسموا المسلمين أن عقد الذمة بين المسلمين وبين الكفار يساوي مواطنة من الدرجة الثانية، وإحنا ما بننكرش ربما بعض العلمانيين وبعض القوميين وبعض العقلانيين من الإسلاميين يرى أن دي سوءة يجب سطرها ويقسم بأغلظ الأيمان أن هذا لم يحدث وأن هذا من فهم المتطرفين للدين، ولا أدري يعني ماذا يفعل بالنصوص الصريحة الواضحة في ضرب الجزية على الكفار علامة ذلة وصغار حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون. فالمقصود أن عقد الذمة يكافي مواطنة من الدرجة الثانية، هم بيسموها كده وإحنا ما عندناش مشاكل، نقول نعم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن دايما لازم نفتكر أن الإسلام حق وما عداه باطل، وأن هذا الحق مش وجهات نظر زي ما بينا قبل كده، ده حق واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وبالتالي الكافر الذي يسمح له أن يعيش في ديار المسلمين مواطن من الدرجة الثانية، هذا رحمة وشفقة وعدل بعد ما ينزل عليه القرآن ويبين له الدين بهذه الأدلة الواضحة. ده هم بيعتبروا الناس اللي اتعرضت عليها الديمقراطية ورفضوها دول ما يستحقوش الوجود على ظهر الأرض، مش ده الواقع الآن؟ يقول لك مع ان هو ايه الديمقراطية دي، هم بيصرحوا ان دي احسن الوحشين، يقول لك احنا جربنا البشرية عبر تاريخها جربت حاجات كتير كلها مليانة سوءات والديمقراطية اقلها مساوئ، مع وجود مساوئ لا طب ده دين ربنا، واحنا بنقول ادلته واضحة جدا، اللي عايز يناقش يناقش ياخد فرصته يناقش ويجادل المسألة اوضح من ذلك. وبعد هذا كله ما قلناش ان هو يجب ان ينسف من على وجه الارض، وانه ان هذا يعني انه لن يهدأ لنا بال الا مع قتل اخر كافر على وجه الارض، زي ما بيقولوا لن يهدأ لهم بال الا مع قتل اخر متطرف على وجه الارض، لا نقولوا الكافر ده عايز يعيش يعيش يؤمن على نفسه وماله وولده، ولكن يبقى مواطن درجة تانية، ما هي ما يعني لا احنا نقوله يبقى عقد ذمة يبقى فيه ذلة وصغار، فدي دي الذمة. طب هم بيقولوا لا ما هذا كده، ولكن واقع الأمر المسلمين اللي بيروح عندهم بيبقى مواطن درجة 10، هو أولا بيظن عليه بالمواطنة دي، ده احنا قلنا بيظن عليه انه يبقى زائر محترم، يقول له تيجي ما فيش قدامك سكة غير انك تيجي بطريق ملتوية، يبقى من حق اي واحد يستوقفك ويرحلك الى بلدك ونحو ذلك، ما يسمحش للمسلمين يروحوا غير يروح وهو مطارد، يقول عايز تيجي تشتغل في بلدنا لا ما فيش شغل، تيجي بتأشيرة سياحة مدتها قد كده وهو عارف انه هيشتغل، والبلاد دي قائمة في الاعمال التي وصفناها ديت، لابد من وجود هذه الفئة التي تعمل هذه، لكن هو عايزهم ما يبقوش مواطنين ولا من الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى يبقوا من الزائرين اللي لهم حقوق، هيبقوا من الزائرين النصوص المترصصين اللي هو وقت ما يتمسك يعامل معاملة اللص، انت كافر تأشيرة، والمسلمون يتهافتون على ذلك، وتجد الواحد منهم يقترض أمواله ويكذب ويدلس في شهادة كل ده عشان ياخد تأشيرة سياحة يسافر وهو ناوي يكسرها ويبقى هناك كذمي له، يبقى هو فهذا فهنا ابن حزم بيقول اللي قاعد هناك يعاونهم على المسلمين فهو كافر، وإن كان يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كذمي لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا، يعني كبيرة من أكبر الكبائر قريبة من الكفر، قل وما نرى له عذرا ونسأل الله العافية. قال وليس كذلك، يعني الحكم السابق ده لا ينطبق على دول، وليس كذلك على اللي هو هيقولهم دول، من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم، دول كانوا الفاطميين العبيديين اللي هم ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض، هل تجب الهجرة من البلاد التي عليها حكم هؤلاء العبيديين الفاطميين؟ وهل من كان معاونا لهم يكون كافرا؟ يقول لا، من زي الكفار. ليه؟ يقول فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. وقال أيضا وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فهو ليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان والحمد لله رب العالمين. يقول بعض التنبيهات المتعلقة بكلام ابن حزم لنفاسته وأهميته ليس في قضية بيان قضية النصرة فقط، بل لتطرقه إلى قضايا الهجرة وقضايا التكفير وغيرها. يقول قول ابن حزم رحمه الله أهل الكفر من الغالية، يقصد غلاة الشيعة كالفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر والقيروان وسائر إفريقيا بل والحرمين والشام كذلك. وفي قول وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية إلى آخره لابد من التنبيه والتنبه لهذا الفرق المهم بين طاعة من يصرحون بالكفر وبين طاعة من ينتسبون إلى الإسلام وهم في حقيقة أمرهم كفار. فأمر الطائفة الأخيرة اللي هم ينتسبون إلى الإسلام وهم في حقيقة أمرهم كفار يحتاج إلى نظر واجتهاد وليس معلوما قطعا من الدين كالأولين، وموالاتهم وطاعتهم وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كفرا ينقل عن الملة مراعاة لهذا الفارق المهم ما لم يعلم كفرهم فتنبأ. ومما يؤكد هذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر الأنواع التي يكفر بها الرجل قال النوع الرابع من سلم من هذا كله من الثلاثة الأولانيين، ولكن أهل بلدي يصرون على عداوة التوحيد وأهله واتباع أهل الشرك، وهو يعتذر إن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل، وموافقته لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهو أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال ومما تقدم من الأدلة ونقول العلماء تعرف حكم من يخرج في جيوش الكافرين المعلنين كفرهم في قتال المسلمين لأجل إسلامهم كالشيوعيين الملحدين ونحوهم، وما يجب على المسلمين أن يعاملوهم به، وبالله التوفيق. إذن هذه القضية قضية في غاية الوضوح في الكتاب والسنة. ومن العجب العجاب أن يوجد طائفة من الدعاة الآن يحاول جاهدا أن يجمع ويوفق بين الإسلام وبين القانون الدولي على اعتبار أن المسلمين الآن لن يسمح لهم بالوجود في هذه الدنيا إلا متى أعلنوا موافقة يعني ما تواضع عليه أهل هذه الأرض. ولو كان الأمر كذا لم يكن الأنبياء في حاجة إلى هذا الجهاد الطويل اللي جهدوه وهذا العناء، لو كان هو المسلم من حقه أن يداهم في أمر الدين ويصرح بالباطل والكفر والعياذ بالله لكان الأمر بقى أهون بكثير على يعني الأنبياء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خاص. لكن للأسف هذا مما ابتلي به كثير ممن ينتسب إلى الدعوة وإلى الدين، فتجد يحرف ويبدل يقول لن يسمح لنا بالوجود إلا متى تنازلنا عن هذه الأفكار. والله يعني هذا حسبك أن تفعل ما تستطيع، وإذا عجزت عن قول الحق فلا تقل الباطل. انت مش قادر تقول ما تقولش مش هيسيبونا نتكلم غير لو قلنا البطل، خلاص ما نتكلمش. والله عز وجل يهيئ الاسباب، المقادير كلها بيده سبحانه وتعالى. ان كان لن يسمح بان تتكلم الا بباطل فلا تتكلم. مش طب ما هو يعني الانسان يقول اما انا لسه يعني لو انا قلت لهم نوافق ما بعض ما عندكم من باطل حيسيبوني ادعو البعض الحق، وشويه المساحه عماله تزيد لغايه ابص نبص نلاقي كما هم انفسهم هم اللي عملوا الشرك ده لبعض الدعاء. طب تنزلوا في قضيه المراه شويه. طب يعني ايه؟ طب قولوا يعني مثلا ان مش لازم النقاط. طيب بسيط. طيب قولوا انها يعني ممكن المراه كان لها دور في الاسلام، وهي كان لها دور فعلا بس ابرازها بطريقه معينه. طب كذا. طب قولوا انها لها حق الانتخاب. طيب ازاي المراه يعني في وقت من الاوقات بعض الاتجاهات الاسلاميه اللي هي الان بتنافح من اجل ان تصير المراه مرشحه لمهام عامه كانت بتنشر في مجلاتها والاعداء جابوا لهم الكلام ده. يعني هو بيقول لك هو اللي ينصب لك الشرك وهو اللي بعد كده الاعداء قالوا لهم مش انتوا في يوم من الايام طلعتوا فتوى ان الذين يدعون الى ان تشارك المراه كناخبه هؤلاء جهال بدين الله، ودلوقتي انتوا بتقولوا انكم هتخلوا المراه مرشحه مش ناخبه. قال لهم العدد ده كان سنه كام ومين اللي نشر وما خدناش بالنا. طبعا الكلام ده بيتنشر على الناس بيعمل انواع من الـ الاحباط وانواع من التشكك. لا هو واقع الامر انهم غيروا اجتهادهم مش نتيجه بحث المساله شرعا، نتيجه انه عنده استعداد يقدم قربانه. طب خلاص بقتنا. طب يعني ينفع تبقى نائبه؟ طب تبقى تنال الولايه العظمى؟ تنال الولايه العظمى. طب ما دام تنازلت في موضوع ان المراه تنال الولايه العظمى، طب ما ممكن ينالها كافر بالمره. ممكن ينالها كافر وهكذا. طب متى يتوقفون؟ لا يتوقفون ابدا. وبعد ده كله قال لك طب لما انتوا عايزين المراه تشترك ناخبه ونائبه، وعايزين الكفار يشتركوا ناخبين ونائبين، وبتقولوا اللي الناس تختاروا هنطبقوا، قالوا الاسلام قالوا غيره، طب انتوا عايزين ايه بقى؟ تقعدوا في بيتكم؟ هو ده الواقع. هو ده الواقع الان، عايزين انتوا؟ وده اللي بيقولوه فعلا. انت بعد ده كله بتطالب بما هو موجود، طب انت تعد نفسك ليه؟ فلا يملك. لا ما اصل احنا يعني مش هنستسلم كده بسهوله، الناس قالوا مش عايزين الاسلام، هنستغل القنوات اللي معانا بدعوتهم وترغيبهم وهيختاروا ان شاء الله. ولكن واقع الامر ان هو سلم بكل ما هو موجود. اذا كما يقول احدهم، اذا انتم تريدون نظام غربي بنكهه اسلاميه. هذا ما صرح به بعضه. فهو بيقعد يطلب من الدعاه تنازلات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. ما هم اليهود والنصارى ورا الموضوع ده، وراهم اذنابهم من المفكرين والكذا وكذا، وكل دول في النهايه مهما عملت ومهما أددت من تنازلات تظل ما دام عندك شيء من الاسلام تبقى انت نزلت متطرف. ممكن تكون اهون من غيرك، ممكن. وبعدين هو اللي يقول لك الله ازاي انت مسلم وتقول كده؟ ده الاسلام ما فيهوش كده، انت مش فاهم الاسلام. يعني هو يوقع الدعاء في هذا الشرك. طب هتعملوا ايه بقى في النصوص الموجوده في دينكم التي تخالف ما تدعونه؟ يقول لهم ما هنتصرف احنا نؤول. ولذلك تجد على طول الطيارات دي توجد، يوجد معاها دعاوى ايه؟ قلناها قبل كده، يوجد معاها دعاوى عدم حجيه السنه على طول، لان هو اخترع كتير جدا ولازم يتصرف في النصوص التي تصادم الاختراعات دي. فهو يعمل ايه؟ يحذف السنه ويؤول القرآن. السنة يردها بجرة ألم واحدة، إن عدم حجية السنة أو عدم حجية السنة تخالف القياس. المهم طالما تلاقي ناس استقت مناهج مخالفة للشرع ونسبتها إلى الدين، لازم هم دول اللي يقولوا إيه؟ بعدم حجية السنة على طول، بدون يعني هذا أمر مجرب عبر التاريخ. فإذا يجي البعض قال احنا نقر بمبدأ الدولة المدنية ونقر بمبدأ المواطنة ونقر بمبدأ الحكم للأغلبية طب وبعدين طيب مبدأ المواطنة يعني أي بلد يبقى الحكم فيها للأغلبية والباقي يبقى مواطنين ملتزمين بمصالح العليا لهذا الوطن بغض النظر عن الدين. قالوا لهم وقعوا في شرك. ما هو كان الوقت ده اتقال الكلام ده اتقال في وقت الدنيا كلها بتقول طب ان يعم السلام ونبطل حروب والكلام ده. قالوا فرصة ما يعم السلام، ايه المانع ان مسلم يدخل في جيش دولة اوروبية؟ ما هتعمل الدولة الاوروبية مش عايز تحارب حد لا مسلم ولا كافر. طب حصل حروب بين الاسلام والكفر ووصفت بانها حروب صليبية، يعني حتى ما سابلهمش ايه يعني فرصة. طب مبدأ المواطنة بقى اصل لا يمكن انكاره. قال لك المسلم اللي في الجيش دي يحاول يرجع صفوف الخلفية، حاجة في غاية العجب. ده ايه ده يعني كلام ازاي يعني؟ ويصدر هذا من ينتسبون الى الدين، هذا بلا شك مصادم تماما لدين الله تبارك وتعالى. وهذا من الخطورة بمكان ان هذا من الكفر، يعني ان يكون شيء من الكفر نسوغ للناس قربانا لان هم يقولوا ان احنا بنوافق على مبدأ المواطنة وبنوافق. والعياذ بالله هذا من اخطر الخطر والعياذ بالله. يقول ولا بد لنا من التنبيه هنا على ان النصرة الواجبة للمؤمنين انما تجب في الدين كما امر الله بها، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. واما ان كانت انتصارا لعصبية او قومية او وطنية دون معرفة الحق من الباطل، وانما هي الطاعة العمياء لمن يرفع رايات الجاهلية، فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وعن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أنه كان حريصا على قتل صاحبه. بأن القتال على العصبيات والقوميات والتراب الغالي كل هذا من الباطل. أما نصرة المسلم إن كان له حق عند آخر مسلما كان أو كافرا وتستطيع أن تعينه عليه فهذا أيضا يجب، لا سيما إذا كان هذا الظالم كافرا، ولكن يجب إعانة المسلم المظلوم على المسلم الظالم. ولكن أعلى النصر أن تنصره على دينه كما ذكرنا، وهذا أوجب الواجب. هذا فيما يتعلق بالمعنى الثاني من معاني الموالاة ومعنى النصرة، والمعنى الثالث الطاعة والمتابعة نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يخرج من المسجد بعد إقامة الصلاة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الخارج امرأة؟ وهل هناك حالات خاصة يجوز فيها الخروج؟ الراجح ان هو ان كان سيعود او يعلم من قرينة الحال انه سيصلي في مسجد اخر فلا يحرم، وان كان الاولى الا يفعل، يعني مراعاة للخلاف بين العلماء في هذه المسألة. عليكم السلام. اذا علم ان وضع المال في البنوك الربوية حرام فما حكم المبلغ المتكون من الفوائد؟ هل يتم سحب رأس المال فقط ام نسحب الاجمالي وننفق الزيادة في اعمال الخير؟ نعم، يسحب الإجمالي وينفق الزيادة في أعمال الخير، مش بنية الصدقة، بنية التخلص من المال الحرام، ويؤجر على هذا إن شاء الله. وهذا يستوي فيه المال البالغين ومال القصر، لما يبلغ ويعطى ماله يأخذ أصل ماله فقط. ها؟ لا يجوز. نعم. هل الصدقة تعامل معاملة النفساء؟ نعم، مدة النفساء 40 يوما حد أقصى على الراجح، تحديد المدة 40 ده الأقصى ولا حد لأقل. لو وقف قبل كده تغتسل وتصلي. لو ترك زوجها جماعها، لو هي طهرت قبل 40 تغتسل وتصلي ويحتط في أمر الجماع فلا بأس، يكون أولى مراعاة للخلاف بين العلماء. بالنسبة لرجل حلف على امرأته يسأل شفاهة يقول شعر بانتقال المني فحاول التغلب على هذا وقام وتوضأ وغسل الأعضاء ولكن خرج مع البول ماء لذج وذهب لصلاة الجماعة، هل كان عليه غسل؟ نعم، لأن هو ما دام شعرت بانتقال المني لازم يخرج، فأنت كتمته بتأخر وجوب الغسل. الكلام ده لو في مصلحة لذلك نعم، وإلا فهو كده كده هيخرج. هنا هو تأخر يا شيء يسير، مجرد أنت أخرت شوية مع البول خرج، فكان يجب عليك أن تغتسل قبل أن تذهب إلى الصلاة، تغتسل وتعيد من العصر حتى العشاء لو كان الكلام ده يعني أنك أنت في كملت بقية اليوم على ذلك. أخي يقول أنه حضر في معهد كذا والدكتور المتخصص في مادة الفرق تكلم عن الصوفية وذكر محاسنهم وأثنى عليهم، ثم بعد ذلك تكلم عن الوهابية وقال أنهم متشددون ويكفرون بأي شيء، ثم قال أن الشيخ ابن باز قد أفتى بأنه من قال بأن الأرض كروية فقد كفر، هل هذا صحيح؟ ثم عندما واجهه الطلبة قال أنه أخذ ذلك من الإنترنت، وأخذ يذكر لمشايخ الدعوة الوهابية ما ينفر الناس من هذا المنهج. يعني إذا كان القضية مسألة كروية الأرض دي عاملة لهم أزمة كبيرة عند الشيخ ابن باز، فالصوفية اللي هو بيثني عليهم دول عندهم ان الكون بيتحكم فيه أربعة أبدال وهم الذين يسيرون هذا الكون، وعندهم من أنواع الخرافات والخزعبلات، وأن الخضر عليه السلام يعيش إلى يومنا هذا، وأنه يحضر الموارد سنويا، وأن شيخهم الفلاني قد قابله عدة مرات، والشيخ الفلاني قد قابله عدة مرات، ويعتبرون من كرامات الأولياء أنهم يسقط عنهم التكليف، فإذا سقط عنهم التكليف وأرادوا أن يظهروا أمام الناس أنهم قد بلغوا هذه الدرجة من الولاية فيفعلون المنكرات الفادحة علنا، فيشربون الخمر ويفجرون بالنساء في الطرقات ويصعدون على المنبر وهم عراة. طب ليه؟ عشان يقول للناس أنه خلاص ما عادش عليه تكليف، ولو قابل أحدهم أحد هؤلاء المجانين الذي ربما إذا قابلته أنت تشمئذ منه أو تقشعر بدنك منه فإنه يتبرك بلعابه ويراه أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، هم هؤلاء المجاذيب. فإذا لو كان الكلام في اللي يعني يخالف العلم واللي يخالف العقول وغير ذلك من الأمور. وأما عن التكفير فالصوفية أسرع الناس تكفيرا لمن خالفهم، ويعني كلامهم في ذلك مشهور معروف. أما أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهو من أبعد الناس عن التصرع في التكفير، وفي فرق بين التكفير وبين التصرع في التكفير، لأن التكفير حكم شرعي وإلا ما كناش لا كتاب السنة مليانة فقط كفر إن الذين كفروا، إن ما منلاقيش كلام على الردة على حد المرتد، الكلام ده ما اخترعوش حد يعني لا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا غيره. فإذا الإنكار هو في التصرع في التكفير أو الغلو في التكفير، تكفير من لم يثبت كفره، وهذا غير واقع بفضل الله عند محمد بن عبد الوهاب وعند غيره من علماء أهل السنة، فإنهم لا يكفرون إلا من كفره الله، ثم إن من فعل الكفر الذي حكم الله بكفر صاحبه لا يكفرونه إلا بعد إقامة الحج. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وإذا كنا لم نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر أو على قبر البدوي لعدم وجود من يعلمهم ومن يفهمهم فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقتل. والشيخ ابن باز بشر يخطئ ويصيب، والشيخ ابن باز لم يدعي أنه عالم فيزياء ولا كيمياء ولا غيرها. ونحن نعترف أن الشيخ ابن باز رحمه الله لم يكن له كبير اشتغال بهذه العلوم، وإن كان يعني لأنه رجل منذ نعومة أظافره وهو يدرس العلم الشرعي. الشيخ ابن باز يعني توفي عما قريب رحمه الله عن عمر يناهز 90 عاما، فالذي تعلمه في صغره أن الأرض منبسطة، وإذا كلام كان علماء الجغرافيا والكلام ده بيقولوه من 200 سنة تقريبا، يعني ما كانش كان قول موجود، وهو رحمه الله يعني كل يؤخذ من قوله ويترك، فظن أن هناك شواهد في الشرع تؤكد هذا الكلام من أن الله تبارك وتعالى امتن على العباد بأنه يعني أنه سطح الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت، وأنه مدها وأنه جعلها فراشا، وكل ذا يقتضي استوائها، فقال إن الأرض مستوية وليست كروية. في الواقع ما فيش مانع من أن تكون الأرض مستوية وكروية في آن واحد، لأن الكرة كبيرة جدا، كل ما نص قطر الكرة يزيد كل ما تقدر تاخد يعني قطعة كروية منها في نطاق ما يحس الإنسان، الحتة اللي هو عايش عليها ويلاقيها أنها إيه؟ مستوية، ولا يشعر بالانحناء اللي هو ما يبانش غير مع مسافة بعيدة جدا، الإنسان مش عايش على حياة ينتقل إليها مستوية برضه، ينتقل إليها مستوية. هذا هو الرأس. الشيخ ابن باز ما كفرش اللي قال أن الأرض كروية، لكن ده كان رأيه، والرأي ده يعني كما ذكرنا كل يؤخذ من قوله ويترك، والمسألة وكأن يعني لأن هؤلاء يعظمون جدا الحياة الدنيا، فعندهم الأمر ده وكأنه يعني خطأ لا يغتفر، وهذا في حدود يعني علم الرجل، ويعني كان يعتقد هذا، وكما ذكرنا دي نظرية كانت موجودة وتركوها، ولكن هو ثبت عليها رحمه الله وتوهم أن الشرع يؤيده. ولا ندري يعني هل الكلام ده كان قديم جدا جدا وبقيت يعني أعوام كثيرة لا يسأل رحمه الله في هذه المسألة، فلا ندري ماذا قال به. لكن إن كان الكلام في موضع الـ أما في المسائل الشرعية فهو رحمه الله كان حريصا في كل كلامه أن يجمع بين القول والدليل بما يدل على سعة علم في دين الله تبارك وتعالى. أما المسائل كما ذكرنا المستهجنة عقلا فهي عند الصوفية أضعاف أضعاف ذلك، وهي وكلهم مطبقون عليها، وليس أنها ظل لرجل منهم. السلام. يقول البعض يزعم جواز الاستعانة بالكافر في الحرب مستدلا باتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا كافرا في الهجرة، فما الرد؟ لا رد، يجوز، هو الكلام ده كده صح، بس بشرط أنه يأمن جانبه، كأن يكون يعني يعرف من حاله أنه يفي بالعهد، أو يعرف من حاله أنه يبحث عن مال إذا أعطاه أو غير ذلك، وألا يجد مسلما فيضطر إلى الاستعانة بالكافر، وأن يكون هو الخاضع للمسلم، وليس أن يستعان به على وجه يعلو به على المسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يجيبوش قائد للجيش، يجيبوا دليل، يجيبوا خبير في مجال معين. لا بأس. ما حكم الدعاء لمشرك بالشفاء؟ يعني هذه من أمور الدنيا، يعني لا. البعض يقول أن هذا عذر بخور في مواجهة القبلة فيه تشبه بالمجوس، دي مش نار، مش نار. الأخ يركب سيارة أجرة وهناك أسرة نصرانية أرادت أن تنزل أمام الكنيسة وهو بجوار الباب، فمفترض هو الذي يفتح الباب، فهل هذا فيه حرج؟ لا، نزلهم أمر مشروع، ومروحهم لكنائسهم احنا بنقرهم عليه، ومش انت اللي نقلتهم، ده هم حينزلوا، ولو ترك هذا لا. هل لو خرج مسلم في جيش الكفار دون حرب للمسلمين يعتبر كافر؟ أعان كافر على كافر لا يعتبر كافر. ما هو الكفار دول هي حرب كفار هي حرب مسلمين، فإن أعان كافرا على كافر لا يعتبر كافر وإن كان يأثم. أما إن أعانهم على مسلم فعلى مسلمين على جيش المسلمين فهذا هو السلام. قل بعض الناس أسمع منهم أن المهدي قد ولد في هذا الزمان، فهل يوجد علامة دلائل على أنه يولد في عصر ما؟ لا، هذا كله من الرجم بالغيب. يقول ذكرنا أن علة عدم قتل المرتد أن البعض لن يستوعب أنه قتل لردته، كيف نرد على من يزعم أن المصلحة في عدم تطبيق الأحكام الشرعية في وقتنا الحاضر؟ معناه نقول أن حد المرتد من الممكن ألا يطبق في بعض الأحوال للمصلحة. الفرق بين الأمرين أن أمر الردة أمر يخفى، أمر يخفى، بخلاف الجرائم الأخرى التي تثبت بشهادة ظاهرة. فمسألة البعض يدعي أن أحكام الشرع غير صالحة، يقول لك لا ما ينفعش نرجم الزاني، ما ينفعش نجلد شارب الخمر، هذا كله يعني فيه طعن في الدين والعياذ بالله وطعن في الأحكام. وأما إن أي حد غير حد المرتد يخشى من إقامته فتنة فيترك، ولكن يكون الخشية خشية شرعية، مش إن هي المسألة أهواء أو استجابة لأهواء البعض أو نتيجة إنه ابتداء مش عايز يخضع للشرع أو يرى إن حكم غير الشرع أحسن منه. لا، أي شيء يتوقع من جرائه فتنة أشد يترك. الأمر ده في المرتد ممكن يوجد مع أن في إمام يطبق الحدود وقادر على تطبيقها، ممكن يوجد نتيجة أنه ممكن يكون واحد ظاهر أنه هو مسلم ويثبت بخبر لم ينتشر ولكن خبر صادق أنه هو ارتد، فلو قتل يكون هذا الأمر فيه فتنة، بخلاف المعاصي الأخرى. شارب الخمر بيضبط بيشرب خمر، أو تفوح من رائحته من فمي رائحة الخمر أو غير ذلك. ففي فرق بين بنقول إن يبقى نلغي حد الردة، حتى مسألة الردة دي نفسها في فرق بين إن احنا نحذفه ونقول هذا غير مشروع أو هذا غيره أفضل منه أو هذا يترك، وبين نقول أن الإمام لو رأى أن بعض المرتدين ظاهر حالهم أنهم مسلمون وإنه المنتشر عنهم أنهم مسلمون وإن حيقوم هناك أنواع من الدعاية المضللة وهو يترك هذا الأمر بهذا الاجتهاد، هذا يجوز. ففي حتى الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي فقط دون أن نتعدى إلى غيره، اللي ينكر هذا الأمر أو عايز يحذفه أو يقول غيره أفضل منه هذا كله من الفساد العريض والعياذ بالله. لكن اللي يجي في تطبيق على حالة معينة يقول فلان الفلاني دوت كل الناس تعرف عنه أنه مسلم وما فعله من صور الردة لم تنتشر عنه ويخشى أن تحدث فتنة فيتركه، هذا يكون من الاجتهاد السائغ في هذه المسألة. هل يجوز وضع وديعة بدون فوائد في بنك إسلامي؟ نعم. يقول أحيانا أتعمد إظهار حب الالتزام وكثرة العبادة مثل الصيام وحضور دروس العلم أمام أناس أرجو منهم الصلاح لا للرياء، ولكن ليعلم الناس أن هناك عباد لله ما زالوا على طاعتي ثابتين وفي رضواني ساعين رغم كثرة الفتن التي يحتجون بها لترك كثير من الطاعات، فهل في هذا شبهة؟ في الواقع يعني كونك أنت بتظهر أنواع من الصلاح أمام الناس عشان يعرفوا أن هناك عباد لله على طاعته ثابتين وفي رضوانه ساعين، ده وصف عالي جدا ابتداء يعني، فهذا ينم على يعني درجة فساد كبيرة، والشيطان أقنعك ابتداء أنك تعجب بعملك جدا وترى أنك من الثابتين الساعين في رضوان الله، وبعدين بعد العجب فضل الرياء، فبيقول لك ايه وريهم، وهو ابتداء انت تعالج العجب ده لان احنا احوالنا فيما نعلم بعيدة عن هذا الوصف. ممكن اعطي انت يعني فتنة والله ان انت تبقى الزمن انت محافظ على صلاه الجماعه والناس مضيعاها, او بتحضر درس علم والناس ما بتحضرش, بس ده كله اين هذا واين الثبات؟ لسه كون ان في من هو اكثر انحرافا مش معنى كده انك انت اصبحت من الثابتين الساعين في رضوان الله, ده وصف عالي جدا. فانت بتريد بالعجب اولا ثم بالرياء, والذي يظهر طاعاته ليقتدي الناس به هذا يعني دخل في الاصل. واحد يكون يعني جاهد نفسه فتره طويله عشان يعمل كده, والاصل ان انت لا يجوز ان تفعل ذلك, لا سيما مع ما قد فاح في كلامك من رائحه العجب, فيجب ان يعني تترك هذا وذلك العجب بالطاعات. والا يعني لما احنا يعني كده ثابتين وفي رضوان الله ساعين, طب ليه حالنا كده؟ ليه الدنيا ما اتغيرتش على ايدينا؟ في استجابه وفي فضل الله يعني انتصار للدعوه, لكن هذا انتصار لو كان العدد اللي موجود ده ينطبق عليهم وصف الثبات والسعي بمعنى لكان زمان الناس دخلت في دين الله افواج ودخلت في الالتزام اعني افواج. فالموضوع يعني ليس كما توهمت, ويعني حاول تعالج العجب ده بانك تنظر الى طاعات الصالحين الصحابه والتابعين وتقارن حالك بحالهم, بل قارن حالك بحال يعني العصور. يعني انت لا تتكلم دروس العلم, الإمام النووي كان بيحضر 12 درس في اليوم, أظنش حد بيحضر 12 درس في الأسبوع حتى, ولا يعني فالأمر مش بعيد بعيد جدا يعني. فتعالج العجب ده أولا بأن تقارن حالك بحال هؤلاء, ثم يعني بعد ذلك هذا يعينك على معالجة الرياء. والنية اللي أنت ذكرتها دي أنا شايفها نوع من أنواع يعني حيل الشيطان ليجعلك تستمرئ الرياء. موضوع قراءة الفاتحة خلف الإمام هنقوله تاني إن شاء الله في درس الفقه. هل كلام ابن حزم يؤخذ به في أبواب العقائد؟ هو في الصفات معطل, لكن هو ضابط لمسائل الإيمان وغيرها من المسائل, وكل يؤخذ من قوله وذكره. ما يتقالش كده بإطلاق في العقائد, لا. يعني الأبواب التي وافق فيها السنة يؤخذ بها. لا, من دخل في انتسب إلى جيوش الكفار هذا من المعصية, ولا يعد كافرا إلا إذا حارب المسلمين. يقول كنت أشعر بإيمان قوي عندما أنظر في آيات الله الكونية فعصيت الله فماتت أمي وقسى قلبي و أصبحت أرى تلك الآيات وقلبي ما زال قاسيا. يعني يطرق الباب كالطفل الصغير الذي طردته أمه لتأديبه, يطرق الباب مرة ثم مرة ثم مرة, فهو يتفكر ويقرأ القرآن ويدعو بلين قلبه, والله عز وجل يرزقه إن شاء الله. في كذا سؤال على الفاتحة كنا ذكرناها في درس الفقه الماضي, ويعني سوف نجمل الإجابة على هذه الأسئلة ونعيد ملخص لهذه القضية في درس الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك.